أنا شهيد فندنا لا علينا اللهم أمين أمين. نكمل إن شاء الله عز وجل مع فضيلة الشيخ العلامة محمد الحسن، وأسأل الله أن يجعل الحق على لسانه وأن يجعله في ميزان حسناته يوم القيامة. وكان في اقتراح، بعض الإخوة كان اقترح أن إحنا محتاجين شوية مداخلات مع الشيخ، كل هناك يعني نوع من أنواع الحوار، لأن أمس كانت فترة طويلة كانت فيها بعض المداخلات يعني قليلة نادرة، وقد تكون هناك بعض الأسئلة تتعمل لبعض الإخوانين من طلبة العلم، ربما يكون فيها فتح خير للكثير إن شاء الله عز وجل. فهو هناك اقتراح أن إحنا ساعة ونفتح باب الحوار مع فضيلة الشيخ، هل ترون ذلك مناسبا؟ مرضكون. طيب توكلنا على الحيلة جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب الحجب، والحجب في اللغة معناه الستر، وفي قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نعوذ بالله، لا يرون الله جل جلاله ولا يكلمهم كلام رحمة. نسأل الله أن يجعل وجوهنا أجمعين من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجه الله الكريم. والحجب في اصطلاح الفرضيين ينقسم إلى قسمين، حجب حرمان وحجب نقصان. فحجب الحرمان معناه أن يأتي متصف بالسبب، أسباب الإرث عرفناها، أن يأتي متصف بالسبب ولكن يحال بينه وبين الإرث بالكلية، لا يرث شيئا بسبب عاصر بسبب وارث آخر. والحجب الثاني هو حجب النقص، وهو أن ينقص نصيب وارث بسبب وجود وارث آخر. والمقصود هنا حجب الإسقاط، لأن حجب النقص حجب النقصان قد ذكرناه، فذكرنا نقصان الأم من الثلث إلى السدس بوجود فرع وارث أو عدد من الإخوة، و كذلك حجب الأب من أن يكون عاصبا وارثا للجميع بوجود فرع وارث، فإنه يصل إلى السدس فقط، يكون وارثا للسدس وهكذا. وحجب الزوجة من أن تكون وارثة للربع إلى أن تكون وارثة للثمن بوجود الفرع الوارث. وحجب الزوج من أن يكون وارثا للنصف إلى أن يكون وارثا للربع بسبب وجود الفرع الوارث، فهذا هو حجب النقصان. أما حجب الحرمان فهو الذي عقد له المؤلف هذا الباب، فقال والجد محجوب من الميراث بالأب في أحواله الثلاث. يقول إن كل من يدلي بأحد لا يرث معه، هذه القاعدة في الحجب، كل من يدلي بأحد لا يرث معه، كل شخص يدلي بأحد معناه علاقته بالميت هي شخص معين، فإذا كان ذلك الشخص الذي يدلي به الميت حي لا يرثه، إذا كان ذلك الشخص حيا وارثا لا يرثه. مثلا ابن لابن إذا كان أبوه هو الابن المباشر حيا لا يرث معه، الجد إذا كان ولده الذي هو الأب المباشر حيا لا يرث معه، الجدة أم الأم إذا كانت الأم موجودة لا ترث معها، أم الأبي وهي جدة إذا كانت الأم موجودة لا ترث معها، لأن الجدة أصلا ما لها إلا نصيب الأم فلا يمكن أن ترث مع وجود الأم، أي جدة من الجدات لا ترث مع وجود الأم. فإذا كل من يدلي بأحد لا يرث معه، الجد لا يرث مع وجود الأبي، هذا المقصود هنا، هذا الذي صرح به. قال والجد محجوب عن الميراث بالأبي في أحواله الثلاثة، جد له ثلاثة أحوال، لأنه إما أن يكون وارثا بالفرض، وإما أن يكون وارثا بالتعصيب، وإما أن يكون وارثا بالفرض والتعصيب معا، فله ثلاثة أحوال، يكون وارثا بالفرض فقط كما إذا كان معه فرع وارث، توفي رجل فترك ولدا وجدا، فالجد يرث السدس فقط بالفرض والباقي للعاصب الذي هو الولد يرثه بالتعصيب، وكذلك يكون وارثا بالتعصيب فقط، يكون عاصبا كما إذا كان للميت فروض تستغرق تركته، فيكون لا تستغرق تركته أقصد، فيكون الجد يرث ما بقي. مثلا رجل توفي وترك زوجة وجدا، فالزوجة ترث الربع وما بقي يرثه الجد، وقد يرث بالفرض والتعصيب معا، وذلك في مسائل الجد مع الإخوة التي ذكرناها وسنأتي لتفصيلها إن شاء الله تعالى. قال: وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه. فالأم مسقطة لكل جدة، لأن الجدات لا يرثن إلا بسبب أمومتهن، فإذا وجدت الأم المباشرة فلا ميراث للجدات جميعا. فالجدات الوارثات أم الأم وأمها وأم أمها إلى نهايتهن، وأم الأبي وأمهاتها إلى نهايتهن. واختلف في أم أبي الأبي وهي مفصولة بجد وارث برجل ذكر وارث، أما أم أبي الأم فإنها لا ترث إجماعا لأنها مفصولة بذكر غير وارث، وهي التي تسمى بالجدة الفاسدة كما سبق أن بينا. وتسقط الجدات من كل جهة بالأم فافهمه وقس ما أشبهه. وهكذا ابن الابن بالابن، فابن الابن إنما يدلي بأبيه، فإذا وجد أبوه أو عمه الذي أعلى منه منزلة يحجبه فلا يرث شيئا. إيه نعم، إذا وجد مات ميت فترك ابنا وابن ابنين، سواء كان ابن هذا الابن الموجود أو ابن أخيه الميت، فهذا الابن الموجود يحجب أبناء الابن مطلقا سواء كانوا أولاده أو أولاد إخوانه. وجود الابن مانع من ميراث أبناء البنين، فهو حاجب لهم. هذا نعم يحرم أبناءه هو وأبناء إخوانه، لأنها طبقة أسفل منه، لأن نحن ذكرنا أن الدرجة معتبرة في الميراث، والدرجة مثلا هذا أولاد مباشرة، الدرجة التي أسفل منها أولاد الأولاد، الدرجة التي أسفل منها أولاد أولاد الأولاد. ابن الإب بوجود الإب نعم يحجبه في حجب حرمان لا يرث شيئا. إيه نعم، وما يسمى بالوصية الواجبة عند المصريين في القانون القديم، هذه لا أصل لها في الشرع. لا يعني لا يجوز أن يوصى للإبن، لا هو يجوز أن يوصى له لكن ليست واجبة، يجوز أن يوصى له لأنه غير وارث. الوصية لا تجوز للوارث، لكن غير الوارث مطلقا يجوز أن يوصى له بالثلث وأقل، لكن لا تجب الوصية غير واجبة. وما يسمى الوصية الواجبة لا أصل لها، ليس على الإنسان، لا تجب عليه الوصية لأبناء ابنه المتوفى. وسيد سابق رحمة الله عليه ذكرها في فقه السنة، بوب عليها آخر باب في فقه السنة وباب الوصية الواجبة، وذلك تأثر بالقانون ذكرها، لأن هذا في القانون المصري في وقته، لكن لا أساس لها في الشرع. يا شيخ بزهر يرى وجوبها لكن تقيد بالقانون فقط، ما له أي أصل. السيد سابق جاء القانون ولا جاء شيء من الشريعة في فقه السنة؟ فقه السنة أصله كله شريعة، لكن الباب الأخير ذكر فيه الوصية الواجبة، لأن بعض الفقهاء المعاصرين له مثل أبو زهرة وعلي الخفيف يرون وجوبها، فهو بما أن مشايخ في الأزهر كبار لهم حجم يرون وجوبها ذكرها معهم، لكن هي ليست واجبة في الواقع الشريعة. وهكذا ابن الابن بالابن، فلا تبغي عن الحكم الصحيح معدلا، لا تعدل. المعدل معناه الذهاب ذات اليمين أو ذات الشمال، عدل عن الطريق معناه انحرف عنه، فلا تعدل عن الحكم الصحيح، لا تبغي عنه معدلا أي لا تطلب عنه معدلا. وتسقط الإخوة بالبنين، كذلك الإخوة جميعا يسقطون بالبنين سواء تعددوا أو انفردوا، وسواء كانوا بنين مباشرين أو أبناء ابنين. فإذا مات ميت وترك ابن ابنه ذكرا، وابن الابن الوارث هو غير المفصول بأنثى دائما، ابن ابن أو ابن ابن ابن ابن ولو نزل، فإنه حاجب لإخوانه وأعمامه مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلين ذكر، وأولى رجلين ذكر من كان من صلب الإنسان، لكنه لا يحجب الأب. فالفرع الوارث لا يحجب الأب إلا حجب نقصان، ولا يحجب الجد إلا حجب نقصان. إذا مات ميت فترك ابنا وأبا أو ابنا وجدا، فلا بد أن يرث الأب أو الجد السدس مع الأبناء. إيه حجم نقصا فقط، لا يسقطه. قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأبي الأنثى كما وبالأبي الأدنى كما روينا. كذلك الأب وجود الأب مباشرة يسقط الإخوة فلا يرثون، ولكنهم يحجبون وقد حجبوا، فيحجبون أمهم من أن ترث الثلث إلى أن ترث السدس. وفيهم وفي الحجب أمر عجب، لأنهم قد حجبوا إذ حجبوا، فأبوهم حجبهم من الميراث مطلقا حجب حرمان، وهم حجبوا أمهم حجب نقصان. نعم. وبالأبي الأدنى كما روينا، هذا الذي رويناه معنا علمناه. أو ببني البنين كيف كانوا، كذلك بنو البنين فهم بنون، فهم بمثابة البنين عند عدم وجودهم. سياني فيه الجمع والوحدان، وسياني في الأبناء مطلقا وأبنائهم الجمع والوحدان، فلا فرق بين الواحد والمتعدد في هذا الباب. مثلا رجل ترك 10 أولاد وترك إخوة، فالأولاد يحجبون الإخوة. رجل ترك ولدا واحدا وترك إخوة يحجبهم. سياني كان الولد واحدا أو أكثر، أو كان ابن الابن واحدا أو أكثر. مثلا رجل كان له 3 أولاد وكل ولد ترك ولدا واحدا وماتوا، مات أولاده في حياته، فأولاد أولاده يحجبون إخوته سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم طبعا. أخوات المورد. إيه نعم. أو ببني البنين كيف كانوا، سياني فيه الجمع والوحدان. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد، فافهمها على احتياط. بالنسبة لابن الأخ لأم لا يرث مع وجود أصل وارث، فلا يرث مع وجود الجد، لأن ميراثه لا يكون إلا في الكلالة، والكلالة أن يكون الإنسان ما له أب ولا ابن. فالله قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت أي لأم فلكل واحد منهم السدس، فلا ميراث للأخ لأم ما دام الأب موجودا أو الجد موجودا أو الولد موجودا أو البنت موجودة. أي وجود أصل وارث أو فرع وارث لا يرث معه لا أخ لأم إلا مع أمه، الأم الجد يرث معهما، لكن لا يرث مع الجد ولا مع الأبي ولا مع الابن ولا مع البنت ولا مع ابن الابن ولا مع بنت الابن. واضح. وبالبنات وبنات الابن، فالإخوة لأم يحجبون بالبنات تعددنا وانفردنا، وببنات الابن وهن كذلك الوارثات، وبنات الابن المقصود بهن غير الموصولات بأنثى مثل بني الابن، جمعا ووحدانا سواء انفردنا وتعددنا. فقل لي زدني، معناه أنك الآن استوعبت هذا فتريد زيادة عليه إن شاء الله. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، متى يحوز بنات المتوفى ثلثي ماله؟ إذا تعددنا ولم نحن ذكرنا الشروط، ذكرنا من يرث الثلثين 4 أصناف. الصنف الأول البنات، فيرثن الثلثين بشرط التعدد وعدم وجود ذكر وارث من أولاده، لا يكون لهن أخ وارث، بناته هو بنات المباشرات. فإذا استكملن الثلثين لا يرث معهن بنات الابن شيئا، لكن إذا كانت له بنت واحدة فورثت النصف، فبنات الابن يرثن السدس المكملة للثلثين، لأن نصيب البنات لا يتعدى ثلثين في كتاب الله. فإذا أخذته البنات المباشرات، تعدد البنات المباشرات فأخذنا الثلثين، لا يبقى شيء لبنات الابن. فإذا لم يتعددنا فأخذنا النصف فقط، بقي السدس من الثلثين هو لبنات الابن، وهذا الذي يسمى السدس المكمل للثلثين. وسيأتي أيضا نظيره في الأخوات. ثم بنات الابن يسقطن متى حاز البنات الثلثين يا فتى، إلا إذا عصبهن ذكر من ولد الابن على ما ذكروا. هذه الصورة تسمى القريب المبارك وضده القريب المشؤوم. القريب المبارك هو إذا توفي رجل فترك بنتا مباشرة، وترك أقصد ابنتين، وترك ابن ابن وابنة ابن، ترك ابنتين وابن ابن وابنة ابن، فالبنتان يرثان الثلثين، فلم يبقى شيء لبنات الابن في الأصل. لكن بما أن بنت الابن هنا يعصبها أخوها أو ابن عمها الذي هو في درجتها أو أنزل منها فكان مباركا عليها، فتكون ترث معه لذكري من حظ الأنثيين، فيرثان بقية المال لذكري من حظ الأنثيين، وهذا يسمى القريب المبارك، هو كعصبة. وهي هنا عاصبة مع الغير، عاصبة بالغير أقصد. قد ذكرنا أن العصبة لها أقسام، من يذكرنا بها؟ عاصب بالنفس وعاصب بالغير وعاصب مع الغير. والعاصب بالغير والعاصب مع الغير ذكرنا أنهما لا يكونان إلا إناثا. فبنات الابن وبنات بني الابن إلى نهايتهن، ولو سفلن يعصبهن أخ أو ابن عم في درجتهن أو أدنى منهن، لكن ابن العم الذي هو أعلى منهن يمنعهن. ما مثال ذلك؟ رجل توفي وترك بنتا مثلا أو بنتين، وولد ابن، ولد ابن ابن وبنت ابن، فالبنت تأخذ النصف، وإذا كانت ابنتين تأخذان الثلثين، وما بقي للعصبة. من هم العصبة؟ هذا ابن الابن وعمته أو أخته أو ابنة عمه، لأنه يعصبها. لكن إذا كانت هي أدنى منه فيكون هو العصب وحده، كان هو ابن ابن مباشر وكانت هي بنت ابن ابن ابن، فإنها لا ترث معه، وإنما يعصب التي هي معه في نفس الطبقة أو التي فوقه. فهمتم؟ أعيدها. ابن الابن يعصب ابنة الابن سواء كانت أخته أو ابنة عمه، وكذلك ابن ابن ابن الابن يعصب أخته أو عمته أو عمة أبيه، لكن لا يعصب ابنة أخيه لأنها أنزل منه درجة فهو يحجبها. واضح؟ نعم. إلا إذا عصبهن ذكروا من ولد الابن على ما ذكروا، هذا الذي ذكره البرائد. ومثلهن الأخوات اللاتي يدلين بالقربى من الجهات، كذلك الأخوات اللواتي يدلين بالقربى من الجهات وهي جهة الأبي، فالأخوات لأب كذلك. إذا كان للميت أخت شقيقة فإنها ترث النصف، وبقية الثلثين يرثه الأخوات لأب، تعددنا أو انفردنا. لكن إذا تعدد الأخوات لأب، تعدد الأخوات الشقائق، فإنهن يحجبن الأخوات لأب. إذا كان الميت أختان شقيقتان أو ثلاث أخوات شقائق وله أخوات لأب، فالأخوات لأب ما لهن شيء، لأن نصيب الأخوات هو الثلثان وقد استوعبهما الأخوات الشقائق، والله لم يعطي الأخوات أكثر من الثلثين. وقد قال يسألونك قل الله يؤتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فنصيب الأخوات لا يتجاوز الثلثين. لكن يمكن أن يرثن بالتعصيب، كيف يكون ذلك؟ إذا كان لهن أخ لأب فورث الأختان الشقيقتان الثلثين فرضا، فبقي الثلث للعصبة، من يرثه؟ الأخ لأب مع أخواته لأب، سواء كنا شقائق له هو أو غير شقائق، لكن المهم أنهن للميت أخوات لأب وهو أخ للميت من أب، فإنه يعصبهن فيرثن معه. وكذلك لو كان لهن ابن أخ، ابن أخ فهو المعصب فيعصب عماته وهن الأخوات لأب كذلك، فهو مثل ابن ابن ابن ابن معصب. فهنا اكتبوا ألفا بالألف مقصورة في يدلين بالقرباء من الجهات. إذا أخذنا فرضهن وافيا أسقطنا أولاد البنات أولاد الأبي البواكية. إذا أخذ الأخوات الشقائق فرضهن وافيا وهو الثلثان بأن تعددنا، فإنهن يسقطن الأخوات لأبي، وعبر هنا بأولاد لأبي، وهذا غلط، المقصود به بنات لأبي. وعبر عنهن بالبواكي لأنهن محجوبات ما لهن شيء. نعم الغلط أولاد، أولادهن بنات. إيش العبارة أسقطنا؟ أولاد لأبي البواكية، أولاد في النسخة اللي عندكم سقط منها الدال. نعم. سقط منها الدال خطأ، ولكن أيضا المؤلف رحمة الله عليه أخطأ فيها، فعبر عن بنات الأبي، عن الأخوات لأبي بأولاد الأبي، ومع ذلك وصفهن بوصف مؤنث وهو البواكية، بواكية وصف مؤنث، وهذا يدلنا على أنه يقصد الأخوات لأب، فالأخوات لأب إذا استكمل الأخوات شقائق نصيبهن كاملا وهو الثلثان لم يبقى لهن شيء فيسقط. يعني بدل الأولاد عن الأخوات، الأولاد كان المفروض أن يقول بنات لأب، لكن غير موزونة. إذا حزن الثلثين لم يبقى الأخوات لأب شيء. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، إلا إذا كان لهن أخ فإنه يعصبهن كما ذكرنا. باطنا وظاهرا لا معنى لهذا، لكن فقط سنذكر في المعادة أن الأخت تعاد بأخيها، الأخت الشقيقة تعاد بأخيها وهو الأخ لأبي غير وارث، تعاد به الجدة لتأخذ شيئا من نصيب الجد كما سنذكره. وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. هذا الكلمة اللي قلناها الآن غلطا، هو ابن الأخ لا يعصب من مثله ولا من فوقه، بل بنت الأخ لا ترث مطلقا، وكذلك بنات وبنات الأخ لا يرثن، لأن الميراث بالعصب حينئذ ليس فيه حول النساء، إذا تجاوز الأخوات لا حظ فيه، فلا يرث من النساء بالتعصيب في من جهة الأخوة إلا الأخوات، فيكن عاصبات مع الغير إذا وجد لهن إخوة، ويكن عاصبات بالغير إذا كان لهن إخوة، ويكن عاصبات مع الغير إذا كان للميت بنات أو بنت ولم يكن له ولد. واضح الآن؟ فلذلك قال وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب. قال باب المشتركة، هذه مسألة من المسائل التي تسمى بالفرائض المسميات، وهي داخلة في ميراث الإخوة، لأنها اجتمع فيها الإخوة لأب والإخوة الأشقاء. تسمى المشركة أو المشتركة، مشركة لأنها تشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، وتسمى أيضا المشتركة لأنها اشترك فيها الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأمه. هذه المسألة حصلت في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقضى فيها فأسقط الإخوة الأشقاء لأنهم عصبة، والمال استوعبه أصحاب الفروض. فلما كان العام الذي بعد ذلك تكررت المسألة، لكن كان الإخوة الأشقاء هنا أصحاب لسن وجدال، فجاءوا إلى أمير المؤمنين فقالوا كيف أعطيت هؤلاء إخوة الميت لأم ولم تعطنا شيئا؟ قال هؤلاء أصحاب فروض وأنتم عصبة. قالوا لو هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم أو كان حمارا، أليست الأم تجمعنا؟ فقال أعيدها علي، فأعادوا عليه الحجة فقضى بإشراكهم، قال ما هو إلا هذا الثلث فاشتركوا فيه جميعا، فشركهم في الثلث، فكانت تسمى المشركة أو المشتركة، سمى الحمارية واليمية، لأنهم قالوا هبنا أبانا كان حمارا أو حجرا مقفلين. فجاء الأولون أصحاب القضية العام الماضي فقالوا أعطيت هؤلاء ولم تعطينا العام الماضي، قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، فلم يرد عمر الفوضى، الفوضى في القضاء تحدث مشكلة، فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فبعض المذاهب أخذوا برأي عمر الجديد وهم المالكية والشافعية، وبعضهم أخذوا برأيه القديم وهم الحنفية والحنابلة. فالحنفية والحنابلة يرون أن الإخوة الأشقاء عصبة فلا يرثون معا في هذه المسألة المشتركة. ولا يورثونهم على قضاء عمر الأول. ويرون أن القضاء الثاني ليس مبطلا للأول لأن عمر لم يبطله وقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، فلو أنه رأى بطلان قضائه الأول لرجع عنه لأنه كتب إلى أبي موسى في كتابه بالقضاء ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. والمالكية والشافعية رأوا أن هذا أعدل، أن القضاء الأخير أعدل، لأن هؤلاء يشتركون جميعا في نسبة الإدلاء، بل هم أولى من الإخوة لأم، إخوة لأم علاقتهم بالميت فقط الأم، وهؤلاء هم إخوة لأم وهم إخوة لأب أيضا فهم أشقاء، فقالوا حرمانهم ما له وجه، هم أقرب من الذين ورثوا، فرأوا أن القضاء الأخير لعمر أعدل. وعموما اجتهاد المجتهد الثاني لا ينسخ اجتهاده الأول، فالأئمة يرجعون عن أقوالهم باجتهاد، ويجب عليهم تجديد الاجتهاد في كل نازلة. وأبو حنيفة رحمه الله له مسائل كثيرة تسمى وجه الرواية، وهي المسائل التي اشتهرت في المذهب ورواها جمعها محمد بن الحسن في كتبه الستة التي تسمى كتب وجه الرواية، وله كتب مسائل أخرى تسمى النوادر، وهي المسائل التي رجع عنها أبو حنيفة أو رجع إليها، وهذه تسمى كتب النوادر. الإمام الشافعي له مذهبان، مذهب يسمى المذهب القديم وهو الذي أخذ به أبو ثور في العراق، ومذهب جديد وهو الذي قرره في مصر فأخذ به طلابه عنه المزني والربيع بن أبي سليمان المرادي والبويطي، فنقلوا مذهب الإمام الشافعي الذي استقر عليه، وهذا المذهب الجديد. لكن الشافعية تارة يأخذون بالقديم ويرجحونه وتارة يأخذون بالجديد. وكذلك مالك أحصينا له في المدونة والعتبية 98 ومئة مسألة، 198 مسألة رجع فيها نعم إلى قول جديد، منها 8 مسائل اشتهرت في المدونة بالممحوات أمر بمحوها لكن ما محيه. ومع ذلك تارة يكون المذهب على المرجوع عنه وتارة يكون على المرجوع إليه. والإمام أحمد بن حنبل أحصى له أبو يعلى بن الفراء 13 مسألة عنه، في كل مسألة 10 روايات، 13 مسألة، كل مسألة مروي عن الإمام أحمد فيها 10 روايات. وهذا يدلنا على سعة علمهم واجتهادهم وسعة أفقهم، وأنهم لا يتقيدون فقط بآرائهم، ويعلمون التفريق بين الثوابت والمتغيرات، ويعلمون التفريق بين آرائهم غير المعصومة والنص المعصوم، فليسوا أهل تعصب ولا تحجر. الإمام الشوكاني يرجع عن أقواله، نعم له أقوال رجع عنها وهكذا، ويرد على نفسه. لكن الغريب أن الإمام الشوكاني رحمة الله عليه بلغ به نقص التعصب أنه ينسى ترجيحه الأول في بعض الأحيان. في كتابه إرشاد الفحول في الأصول يأتي إلى خلاف الأصول فيرجح أحد شطره، ثم ينسى أنه رجح هذا، فإذا عاد إلى المسألة فرع على الذي رجح خلافه هنا لعدم تعصبه، لأنه لا يحب التعصب. هو عاش، هو في البداية درس وهو زيدي على أبيه، وقد درسه وهو صبي صغير على مقتضى المذهب الزيدي، فكان يدرسه كتاب الأزهار، فوصل إلى فرائض الوضوء، فقال فرائض الوضوء غسل المخرجين وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين ومسح الرجلين، فقال له ما دليل ذلك؟ قال قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قراءتان أرجلكم وأرجلكم. قال هذه أجد فيها كل الفرائض التي ذكرتها إلا فرضا واحدا وهو غسل المخرجين، ما دليله؟ قال لا أدري، لكن إذا تكبر أنت إن شاء الله تعرف دليله. فلما بلغ الشوكاني ما بلغ من العلم ألف كتابه السيل الجرار على حدائق الأزهار، فنسف كل ما نسف هذا السيل كل ما لا دليل عليه مما درسه أبوه. هذه المسألة نظمها هو يقول وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي استغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة أو هذه المسألة المشركة, هذه المسألة المشتركة, وهي زوج ماتت امرأة فتركت زوجها وأمها وأخوين لأم أو أختين لأم أو أخا وأختا لأم وأخا لأب وأم شقيق أو أختا لأب وأم شقيقة أو عددا من الإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقائق. فالأم هنا ما نصيبها؟ السدس لوجود العدد من الإخوة, لأنه ليس للميتة فرع وارث. وبقي لنا الإخوة لأم ما نصيبهم؟ فرضهم الثلث, فلم يبقى شيء للعصب. والعصب هنا من هم؟ الإخوة الأشقاء. فماذا يفعلون؟ ما لك إلا أن تدخلهم مع إخوتهم فيرثون بمقتضى نسب الأم فقط. فهذا الثلث يكون مشتركا بين الإخوة لأم وإخوانهم الأشقاء. نصل الآن إلى المشكل الكبير في الفرائض, وهو مشكل الجد مع الإخوة. قال باب الجد والإخوة: ونبتدي الآن بما عرضنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. كان قد وعدنا من قبل فيما مضى أنه سيفصل لنا في الجد والإخوة, فها هو الآن يصل إلى ذلك فيبتدئ فيه فيقول: فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلام جمعا. هذا أمر نحتاج إلى الانتباه, فلا بد أن تلقي سمعك لما أقول, ولا بد أن تجمع حواشي الكلام جمعا, أن تجمع كل أطراف الكلام لأنه سيتشقق عليه. وعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي. الجد هو بمثابة الأب, لكن لا ينقص ميراثه عن السدس أبدا, لا يمكن أن ينقص عن السدس في أي حال من الأحوال. هو يكون محجوبا إذا كان الأب موجودا, لكن إذا لم يكن للميت أب حي فهو لا بد أن يرث شيئا. هذا الشيء أقله السدس, فحده الأدنى مثل الحد الأدنى للراتب هو السدس. وفوق ذلك إما أن يأخذ الثلث أو أن يأخذ المقاسمة, لحظ له من المقاسمة والثلث, أو أن يأخذ ثلث ما تركه أصحاب الفروض. فإذا له ثلاث حالات: يرث السدس, ويرث المقاسمة يكون عاصبا مع العصبة, أو ثلث ما بقي, لكن لا ينقص, إيه لا ينقص عن السدس. لا أربع حالات, لا هي ثلاث, هي ثلاث حالات, لأنه إما أن يرث السدس أو المقاسمة أو ثلث الباقي. لا يرث بلا يرث, لكن مقصود به ثلث الباقي وما يكون له. نعم. وهو أيضا يرث في ثلاث حالات, لأنه إما أن يرث بالفرض فقط, وإما أن يرث بالتعصيب فقط, وإما أن يرث بالفرض والتعصيب معا. وأهل الفرائض دائما يقدمون الجد, فهو دائما يعطى النصيب الأوفر, وسترون ذلك في هذا الباب. قال: واعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي. أنبيك معناه أنبئك عنهن, معناه أخبرك بهن على التوالي. الحال الأول: يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. إذا كانت المقاسمة مع الإخوة لا تنقص نصيبه, لا تنقصه, فإنه يقاسم الإخوة. كما إذا مات ميت وترك أخوين وجدا, فالجد يكون بمثابة أحد الأخوين فيقسم المال على ثلاث, كل واحد يأخذ ثلث. وكذلك إذا كان للميت أخ واحد فالجد يقاسمه, كذلك إذا كان له أخوان فالجد يقاسمه, أو وهكذا ثلاثة أخوة. فهذه المقاسمة إذا لم تعد على الجد بالأذى أي بالنقص, كانت هي الأحظ له, فإنه يكون بمثابة أحد الإخوة. فدائما يكون يعد على أنه أخ من الإخوة, وهذا واضح لا إشكال فيها, لأنكم عدوه أخا من الإخوة فقط واقسموا التركة. نعم. إذا كان هو لا تنقصه المقاسمة عن السدس، لا دائما هي الأحظ له، إن إذا أعطناه السدس سيكون قليلا في مقابل ثلث مثلا، وهو إذا كان الإخوة اثنين مثلا هو سيرث معهما الثلث، وإذا كان ثلاثة سيرث معهما الربع، وإذا كان أخ واحد سيرث معه النصف، بخلاف ما إذا أخذ السدس سيكون أقل له. لو كانوا عددا كبيرا، لو كانوا عددا كبيرا تكون المقاسمة أدنى له، فيرجع هو إلى السدس. هذه سنذكرها. فلذلك قال يقاسم الإخوة. مسألة توضيحية. نعم، سنذكر المسائل هذه إن شاء الله بالمثال. فتارة يأخذ يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، إذا لم يعد معناه يرجع عليه القسم، معناه المقاسمة بالأذى أي نقص. فتارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، تارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، كما إذا كان للميت ثلاثة إخوة أو أربعة إخوة أو خمسة إخوة، فلو كان الجد واحدا منهم لنزل نصيبه عن الثلث، فإذا يأخذ الثلث إذا ما كان بالقسمة عنه نازلا. إن لم يكن هناك ذو سهام، إذا لم يكن في المسألة ذو سهام معناه ذو فرض، فإن كان في المسألة ذو فرض كزوجة أو أم مثلا فحين تزداد الصور. فاقنع بإيضاحي عن استفهامي، معناه يكفيك أنني سأوضح لك المسائل ولا تحتاج إلى سؤال. فاقنع، القناعة وصف محمود، وهي الرضا بما أوتي الإنسان، لكن العرب يستعملون فعلين، يقولون قنع ويقولون قنع. فقنع بمعنى طمع، والطمع مذموم، هذا قنع بالفتح فهذا مذموم، ولكن قنع بالكسر هذه بمعنى رضية وهي محمودة. ولهذا يقولون العبد حر إن قنع، والحر عبد إن قنع، فاقنع ولا تقنع، فما شيء يشينك الطمع. نعم، نعم. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، فإذا كانت المسألة فيها أصحاب فروض فهلك هالك عن زوجة وأم وإخوة وجد، فالزوجة ستأخذ الربع والأم تأخذ السدس. نعم، هلك هالك عن زوجة وأم وإخوة وجد. الإخوة المقصود هنا لأشقاء أو لأب. فالزوجة تأخذ الربع والأم تأخذ السدس، وما بقي للعصبة. فلو أن الجد هنا كان بمثابة الإخوة لحصل عليه نقص، فلذلك يأخذ ثلث ما بقي ويتقاسم الإخوة ما بقي بعده. ثلث الباقي. إيه نعم، أول شيء نبدأ بالجد، نعطي الثلث الباقي. ثلث الباقي نعم، لكن هي لابد أن تعلموا إن شاء الله سنذكر هذا قريبا في القسمة، أن التركة لابد أن تكون قسما واحدا، لا يمكن أن نعطي أحدا نصيبا يخرج به ثم نقسم تقسيما آخر. فهمت؟ نعم، لابد أن تكون قسمة واحدة، لكن هذا ثلث الباقي نقسمه في مسألة واحدة في جدول واحد، فنعطيه ثلث ما بقي ونقسم الباقي. فلذلك قال وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفرض بعد ذوي الفروض والأرزاق. الأرزاق تتميم، هي شرح الفروض، لأن الفروض محددة في كتاب الله فهي رزقهم. وهذا هنا ثلث الباقي ليس ثلث الباقي الذي ذكرنا سابقا في المالكية وشبه المالكية. فالمالكية وشبه المالكية كان ثلث الباقي فيهما فرضا، وهنا تعصيب. نحن ذكرنا مسألتين بالأمس وهما من الفرائض المسميات، إحداهما تسمى المالكية والأخرى تسمى شبه المالكية. فالمسألة التي ترث فيها الأم ثلث ما بقي، المسألتان اللتان ترث فيهما الأم ثلث ما بقي تسميان بالمالكية وشبه المالكية. فالمالكية هي التي ماتت فيها امرأة وتركت زوجا وأبوين، فالزوج يرث النصف والأبوان يرثان النصف، لكن هو بينهما على للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأم ترث ثلث الباقي وهو فرضه. شوف المالكي عكسها، مات زوج وترك امرأة زوجة وأبوين، فالزوجة تأخذ الربع وما بقي يقسم بين أبويه للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأم لها ثلث الباقي. هاتان المسألتان من الفرائض المسمات، فرائض المسمات منها الأكدرية وقد سبق أن بيناها واضح، ومنها المالكية ومنها شبه المالكية ومنها المنبرية ستأتينا قريبا الآن في العون، ومنها كذلك الدينارية الكبرى والدينارية الصغرى. فهذه فرائض مسمات اشتهرت وعرفت بين الناس، والمشتركة ذكرناها أيضا قريبا. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق، هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة. محل أخذه لثلث الباقي إذا كانت مقاسمته للإخوة تنقص نصيبه عن ثلث الباقي. وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحال، لا يمكن أن ينزل عن السدس بحال من الأحوال. هذا هو المذهب الراجح في ميراث الجد مع الإخوة، وهو مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزيد بن ثابت، وفيهم مذهبان آخران في ميراثه، لكن هذا الذي اختاره الفرائض من أقوال الصحابة. وهو مع الإناث عند القسم مثل أخي في سهمه والحكم. أما إذا كان الجد يرثهم على أخوات فمات ميت وترك أختين شقيقتين وجدا، أو ترك أختين لأب وجدا، أو عددا من الأخوات وجدا، فهو مثل الأخ، فهو مثل الأخ، فيكون لذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا كانت معه أخت فإنهما يرثان المال، الأخت تكون على نصف ميراثه هو، وهو يرث الثلثين هي ترث الثلث. إلا مع الأم، إلا في صورة واحدة، وهي إذا كان معه أم فالأم لا يحجبها الجد، فلا يمكن أن يحجبها حجب حرمان ولا حجب إسقاط، لأنهم لا تحجب أصلا حجب إسقاط، لكن لا يحجبها أيضا حجب نقص، فإنما يحجبها العدد من الإخوة حجب نقصان أو ذرية الشخص الفرع الوارث، لكن الأصل الوارث لا يحجبها حجب نقصان. فلذلك قال إلا مع الأم فلا يحجبها، بل ثلث المال لها يصحبها، ثلث المال يبقى للأم حينئذ إذا لم يكن الميت عدد من الإخوة. واحسب بني الأب لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد. فالإخوة الذين يرثون مع الجد المقصود بهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، أما الإخوة لأم فلا يرثون مع الجد أصلا، وقد سبق أنه يحجبهم لأنهم لا يرثون إلا في الكلالة، وهي عدم وجود الأصل الوارث أو الفرع الوارث. واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. واحكم على الإخوة عند العد بعد العد، إذا أردت أن تعد الإخوة في الميراث فاحكم عليهم حكمك فيهم عند فقد الجد، كما لو لم يكن الجد موجودا، فالجد أخذ نصيبه وما بقي يكون بمثابة، يكون الإخوة فيه عصبة يأخذونه بالتعصيب. فإذا قدر أن الجد مثلا نصيبه هو السدس فأخذه، فالباقي يأخذه الإخوة تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين. وارفض بني الإخوة بالأجداد حكما بعدل ظاهر الرشاد. أما أبناء الإخوة فلا يرثون مع الجد، لأنهم إنما يرثون بالتعصيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي فلأولى رجل ذكر، والجد أولى من أبناء الإخوة. فإذا المقصود هنا بالميراث هو الإخوة مباشرة لا أبناؤهم، والمقصود بالإخوة الإخوة الأشقاء أو لأب، أما الإخوة لأم فهو يحجبهم. فإذا هو يحجب الإخوة لأم مطلقا ويحجب أبناء الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب، لكن الإخوة لأبين الإخوة لأبين أو الأشقاء لا يحجبهم ويرث معهم بالحالات الثلاثة، إما المقاسمة وإما ثلث ما بقي وإما السدس. أنا واحد في أمريكا ورثنا، ترك زوجة وولد وولدين وجدة وأم أبا نعم وأم وأم وزوجته وولدين نعم. الزوجة ترث الثمنة والوالدان يرثان السدسين، كل واحد له السدس وما بقي لأولاده لذكر من الحضن اثنين هم العصب. اي نعم جدته تاخذ السدس. اي نعم هذا الكلام جميل جدا، احتاج الى تفصيل مكتوبا بالمبلغ وتقسيم. هذا عادي بسيط جدا. انت عندك مثلا رجل مات فترك 80,000 وترك زوجة وبنتا وثلاثة أولاد، اقسم المسألة. المسألة من 8، فالزوجة لها 1 من 8 كم؟ 10,000، صح ولا لا؟ والبنت لها 1 من 8 كم؟ 10,000، وكل واحد من الأولاد له 2 من 8 20,000، فانتهت عادي بسيطة. نعم هي نعم القسمة الآن سنصل إليها، ما بقي بيننا وبينها إلا باب واحد قليل. هي نعم. قال باب الأكدرية، هذا الباب معقود لتركة اسمها الأكدرية، وقد اختلف في سبب تسميتها، فقيل لأنها كدرت على زيد، وقيل لأنها تكدر على القاسم، وقيل هي نسبة إلى أكدر وهو المتوفى الذي هذه تركته، أو أكدر هو القاضي الذي قسمها، لكن اشتهرت بهذا الاسم. فقال والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى يعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمه. فيه خطأان مطبعيان، أحدهما له سقطت بعد السدس، نعم السدس له، والأخرى حتى يعول واحد يعول بدون الألف بدون ألف حتى يعول بالفروض المجملة، يعول بدون تنوين حذف الألف لام فقط. النون نعم في نون أصلا، هي مكتوب يعولاني، الألف والنون كلاهما محذوف كلاهما خطأ. قال هذه التركة تسمى الأكدرية، وهي التي تكون فيها الأخت وارثة مع الجد بالفرض لا بالتعصيب، في هذه المسألة فقط. كيف هي؟ نعم المسألة رجل توفي، أقصد امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وأختا وجدا، تركت 4 وارثين، كل واحد من هؤلاء الورثة الأربعة سيأخذ نصف ما ورثه وغيره. الزوج زوج له النصف والأم الثلث، والأم الثلث الثلث نعم، والأخت الثلث، والجد كذلك في عائلة له السدس، جد له السدس، جد جد وليس فيها جدة. إذا في جدة لا ما في جدة، هم 4 فقط الورثة، زوج أم وأخت جد. إيه نعم إذا في جدة تحجبها الأم، هي موجودة فيها أم. هذه التشكيلة تسمى الأكدرية. إيه نعم عائلة. إيه نعم هي عائلة. فأصل المسألة ما هو؟ هي فيها زوج وأم وأخت وجد، فهي من 6 في الأصل. هي نعم هذه نقسم على كم؟ هي في الأصل من 6، أصلها 6، نقسم على 6 أصلها، لكنها عالت فزادت بمثل السدس فصارت 7. فللزوج 3 وهذا النصف في الأصل، وللأم 2 وهذا الثلث في الأصل، والأخت كذلك لها 2 والجد له 1، عالت إلى 8 8 صارت. هي في الأصل 6 لكنها عالت بمثل ثلثها فصارت 8. فلذلك قال تعرف يا صاحبي لكدرية، لكدرية بدون همزة نقل الهمزة للوزن، وهي بأن تعرفها حرية معناه وهي جديرة بمعرفتك لها، وهذا تتميم مثل قوله فعلم فخير أمة علامها، العلام الذي يعلم الناس كثيرا فهو وزن مبالغة، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعول بالفروض المجملة. نعم، فيفرض النصف لها أي الأخت لأنها هذا فرضها بكتاب الله، والزوج له النصف، فبقي سدسان، سدس للأم وسدس للجد، أقصد لا ثلث للأم وسدس للجد، فهي عالت بثلث وسدس زيادة، لا ثلث والسدس صارت 9، لأن عندنا سدس للجد وعندنا ثلث للأم وعندنا نصفان، لا نصفان، نصفان، نصف للزوج ونصف للأخت الشقيقة. فهمت؟ الأخت الشقيقة نصيبها كم؟ لا الأخت الشقيقة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم، لا أقصد يستفتونك قول الله يتكه الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، عالت إلى 9. وسنذكر ذلك لأن عندنا 3 من الفرائض هي التي تعول، واحدة منها 6 فإنها تعول إلى 7 وتعول إلى 8 وتعول إلى 9 وتعول إلى 10، لها 4 عولات، والفرض الثاني هو 12 فتعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17، والفرض الثالث الذي يعول هو 24 تعول عولة واحدة إلى 27 فقط في المنبرية. تعول تعول معناها إذا قسمت تكون القسمة كأنها جائرة، فالذي كان يستحق 3 من 6 حاز 3 من 9، فهمت؟ الزوج كان يستحق النصف وهو 3 من 6 فأعطيناه 3 من 9، 3 من 9 ثلث وليست النصف، فهمت؟ فهو أخذ ثلث التركة. ثم بعده الأم كانت تستحق الثلث وهو 2 من 6 فحازت 2 لكن من 9، والأخت الشقيقة كانت تستحق 3 من 6 فحازت 3 من 9 أي الثلث، والجد كان يستحق 1 من 6 فحاز 1 من 9. فهمت؟ هذا هو معنى الأمر. مكدر يقدر يقدر، لكنها واضحة جدا لا إشكال فيها. الآن نصل إلى انتهينا الحمد لله من الفقه، هذا فقه الفرائض انتهينا منه، وبقي لنا التطبيق وهو العمليات الحسابية، الحساب انتهينا من الفقه، الفقه الآن واضح لكم. نقدمها. طيب تفضلوا، الشيخ يقترح إذا في أسئلة قبل المسائل الحسابية لو حد يكون عنده أي طرح. تفضل شيخ نقطة. أمس ذكرنا ميراث النساء وبعض الناس كنا قلنا يعترض على هذا التقسيم ويلاحظ عليه ويتنافى مع المساواة، الفرق بين المساواة والعدل. نعم، بالنسبة للعدل هو أن يحوز كل شخص ما يستحقه، ما يستحقه، مثلا هذا الشخص له دين عليك هو عبارة عن 1000، وهذا الشخص له دين عليك عبارة عن 100، إذا أعطيت لهذا 1000 ولهذا 100 قد عدلت، لأنك أديت لكل واحد ما يستحقه. فهمت؟ لم تظلم أحدا، هذا ما يستحق إلا 100 أعطيته 100، وهذا يستحق 1000 أعطيته 1000، صح؟ هذا موظف راتبه 10,000 وهذا موظف راتبه 1000، لكن كل واحد منهم ما عند نهاية الشهر دفعت إليه مرتبه كاملا ولا تنقص منه شيء، هذا عدل وليس ظلما، ما ظلمت أحدا. المساواة أن تجعلهما متساويين، تارة تكون عدلا وتارة تكون ظلما. إذا كان هذا يطالبك مثلا له عليك 1000 وهذا له عليك 100، قلت لا أعطي كل واحد منكم 100 فقط، هذا عدل ولا ظلم؟ هذا ظلم، لأنه مساواة. فهمت؟ وقد تكون المساواة عدلا، مثل الشخص الذي له ولدان ويريد أن يهدي إليهما، فالعدل أن يساوي بين أولاده، اتقوا الله وساووا بين أولادكم، أن يعطيهما عطية متساوية، هذا العدل. فهمت؟ فإذا لا ملازمة بين العدل والمساواة. العدل بين النساء هذه قضية ثانية ليست من التركة، نحن نتكلم في المال. عدل بين النساء في المبيت فقط وليس في الأرزاق. واحدة لها حاجتها. إيه نعم. فالذي ذكره الشيخ الآن، نحن ذكرنا بالأمس أن الناس يشيعون أن الإسلام فيه دائما ظلم للنساء في التركة، ولكن ذكرنا أن هذا غير صحيح. فعندنا قاعدة اسمها لذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه القاعدة تكون فقط في 3 مسائل: ميراث الزوجين، فالزوج فعلا يرث النصف إذا لم يكن للميتة فرع وارث، ويرث الربع إذا كان للميتة فرع وارث، والزوجة ترث الربع إذا كان إذا لم يكن للميت فرع وارث، وترث الثمن إذا كان له فرع وارث. لكن لماذا؟ لأن الزوج هو المتولي لكل النفقات، هو الذي دفع الصداق، وهو الذي يدفع النفقة، وهو الذي يقوم على الأسرة بكاملها، هو الذي ينفق على الأولاد. المرأة ما عليها أي نفقة ولا بذل أي مال. الآية جاية صريحة، صريحة في ذلك، في ذلك. فلذلك هذه الآية صريحة، وهي ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذا صريح. فإذا هذه مسألة من مسألة الذكر ابن حظ الأنثيين. المسألة الثانية ميراث الإخوة الأولاد. المسألة الأولى الزوجان، ميراث الزوج دائما ضعف ميراث الزوجة، هما لا يكونان في تركة واحدة، لا يمكن أن يكون الزوج والزوجة وارثان في مسألة واحدة. فإذا المسألة الثانية هي مسألة الأولاد، فأولاد الإنسان وبناته لذكر منه حظ الأنثيين إذا ورثوا، والمسألة الثالثة إخوته وأخواته إذا ورثوه لذكر منه حظ الأنثيين. واضح جدا. السبب ما هو في الإخوة والأخوات والأبناء والبنات؟ لا، في الأولى السبب أن الزوج هو المتولي لكل المال، هو الذي ينفق على المراتي، وهو الذي ينفق على الأطفال، وهو الذي ينفق كل تكاليف البيت، وهو الذي دفع الصداق. المرأة ما عليها أي تكاليف. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالمرأة ليس عليها نفقة، لا تجب عليها نفقة زوجها ولا أولادها ولا نفسها إذا كانت متزوجة. واضح؟ نعم. كذلك الأبناء، فالابن إذا كانت أخته فقيرة يجب عليه النفقة عليها، إذا كان هو فقير لا يجب على أخته النفقة عليه. إذا جنت الأخت جناية فأخوها يدفع عنها الدية، وهي لا تدفع عنه الدية إذا جنى. إذا قتلت أو جرحت فأخوها يتولى المسؤولية المالية، فهو يدي عن أخته لكن هي لا تدي عنه وجوبا، يعني لأن الدية خاصة بالعاقلة بالرجال. حتى ولو قتلت لا يجب عليها، ليس عليها هي الدية بذاتها، إنما هي على عاقلتها، فإخوانها يدفعون عنها. إذا كانت هي فقيرة يجب على أخيها أن ينفق عليها، إذا كان أخوها فقيرا لا يجب عليها هي أن تنفق عليه. هذا السبب أنه يفضل عليها الميراث في المال. كذلك الأخت والأخ، فإن لذكر من حظ الأنثيين، لكن السبب أن الأخ يجب عليه نفقة أخته كذلك، ويجب عليه دية جنايتها، وهي لا تجب عليه نفقته ولا تجب عليها دية جنايته. يعني هذا السبب الغرم بالغنى معناها العدة لأن في المسائل الثلاثة التي فيها لذكر من حظ الأنثيين أن التكاليف المادية غير متساوية. وإذا كانت إذا انتفت هذه العلة. إذا انتفت العلة يأتي التساوي مثل الإخوة لأم. فالأخ لأم الأخ لأم لا يدي عن أخيه الذي هو لأم فليس من عشيرته ولا من قبيله لا يدي عنه. لا انتهينا من ثلاثة الزوجين والأبناء والإخوان الإخوة والأخوات. هو نفس المبرر للأبناء هو نفس المبرر للإخوة والأخوات نفسه لا فرق. يعني إذا أصبحت المرأة مستعدة لتدفع عنها المال والله غير مكلفة بذلك شرعا غير مكلفة بذلك شرعا الحكم هو الحكم هو كل الحكم يدور مع الحجة لا هذا حكم ثابت هي لم يوجب الله عليها ذلك فلو تطوعت به لا يغير ذلك شيئا من حكم الله. نعم لكن نحن ذكرنا أيضا بالأمس أن التركة تنقسم إلى قسمين إلى فرائض وتعصيب إلى فروض وتعصيب وذكرنا أن الفروض سبعة وأننا إذا جعلناها على 100 يكون نصيب النساء منها كما ترى نصيب النساء 762.5 ونصيب الرجال 137.5 فهمت؟ هذا في الفروض هو واضح شو الفروض ستة سبعة أمامك النصف يرثه خمسة أصناف 80% منه للنساء والربع يرثه صنفان 50% منه للنساء والثمن يرثه صنف واحد وهو 100% للنساء والثلثان يرثه مع أربعة أصناف وهو للنساء 100% والثلث يرثه صنفان أحدهما نصفه رجال ونصفه نساء والآخر نساء كله في الجميع 75% للنساء والسدس يرثه 8 أنواع للنساء منه 62.5% يعني 5 من 8 وثلث الباقي يرثه 1 وهو للنساء 100% فهمت؟ كذلك التعصيب ذكرنا أن التعصيب ثلاثة أنواع يعني العاصب إما عاصب بنفسه وإما عاصب بغيره وإما عاصب مع غيره فالعاصب بغيره والعاصب مع غيرها غيره كلهم نساء والعاصب بالنفس فيه واحدة من النساء وهي المعتقة المعتقة أو معتقة المعتقة إلى آخره لكن البقية كلهم نساء فلذلك عرفنا أن حظ النساء في الميراث كلهم رجال ما عدا المعتقة ومعتقة المعتقة إلى آخره فبهذا نعلم أن نصيب النساء في الميراث دائما أوفر من نصيب الرجال وهذا عدل نعم هذا عدل